إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، سبق لنا وأن توقفنا عند هذه الآية وتحدثنا عن أول منزلة من منازل الآخرة، ألا وهي منزلة القبر، وذكرنا أن القبر باب وكل الناس داخله، كما أن الموت كأس وكل الناس شاربه، فلا مفر لك يا عبد الله من هذه المنزلة، فإما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. فلذلك أعد العدة لهذا اليوم العظيم، لهذا المشهد الجليل، لهذا اليوم الذي تدخل فيه إلى قبرك ويتركك مالك وأهلوك وبنوك، ولا يبقى معك إلا عملك. إن كان صالحاً وفقك الله عز وجل لسؤال الملكين، وإن كان عملك خبيثا هيهات هيهات أن تجيب. فالله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله، في أنفسنا حتى نوفق في هذا اليوم العظيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a deux semaines, nous avons rappelé que la tombe était une station parmi les stations, ou les premières stations de l'au-delà. On avait rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal, où il disait Subhanahu wa Ta'ala: puis, quand la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie: Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligé de faire. Oh, que non! Ce n'est là qu'une vaine parole, car derrière eux se trouve dressée une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Nous avions rappelé, mes chers frères et mes chères sœurs, l'importance de cette station. Alors que les uns, Allah Azza wa Jal leur accordera la possibilité d'affermir leur cœur. Ils répondront à cette question: qui est ton Seigneur? Qui est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Quand à d'autres, ils seront éprouvés. Ils n'arriveront pas à répondre à la question, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont la possibilité de le faire. Entre autres, on avait rappelé les causes du châtiment. Les causes qui font que la personne mérite de la part d'Allah Azza wa Jal d'être châtiée dans sa tombe. Aujourd'hui, bi'idhnillah Azza wa Jal, on va essayer d'aborder asbab an-najat, les moyens qui nous permettent, bi'idhnillah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, d'éviter cette épreuve, d'éviter ce châtiment, de ne pas être éprouvé dans sa tombe. Min aham min asbab ayyuha al-ikhwat al-kiram, al-shahadat fi sabilillah. Man istashhad fi sabilillah jalla wa ala, akramahu Allah subhanahu بأن يثبته في قبره ويثبته يوم الحساب. صاحب الشهادة من استشهد وهو يدافع عن دين الله عز وجل الدفاع الحقيقي، هؤلاء يكرمهم الله عز وجل وهم في قبورهم، يكرمهم الله بالثبات، فحينما يأتياه الملكان يقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه قدم نفسه لله جل وعلا. Je disais parmi les moyens qui nous permettent d'éviter cette épreuve le jour d'être enterré dans sa tombe, c'est de combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal et de mourir dans cette voie. Bien sûr, le combat qui est légiféré et le combat qui est selon les principes de l'islam, en respectant la loi d'Allah Azza wa Jal et celle de son prophète alayhi salatu salam, pas dont on entend parler aujourd'hui à travers Daesh et d'autres sectes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal et mourir en martyr, c'est l'un des moyens qui nous permet d'éviter d'être éprouvé dans sa tombe, d'éviter d'être parmi ceux et celles qui vont subir cette épreuve, d'où l'importance de mener ce combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal. كذلك من أهم الأسباب المداومة على قراءة سورة تبارك سورة الملك. هذه السورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. سورة الملك من يداوم على قراءتها كل ليلة قبل أن ينام تشفع لصاحبها بين يدي الله جل وعلا، تقول يا ربي عبدك هذا كان يتلو هذه الآيات، كان يتلو هذه السورة، كان يتقرب إليك من خلال هذه السورة، فشفعني فيه. هذه السورة لها ما لها من شأن عند الله عز وجل، ويكفيها فخرا أنها تشفع لك وأنت في قبرك، فلا تضيع على نفسك أن تقرأ كل ليلة من لياليك سورة الملك. Je disais là, un deuxième moyen parmi les moyens qui nous permettent de ne pas être éprouvés dans nos tombes, c'est de réciter ou de lire Surat al-Mulk, la royauté. Une sourate composée de 30 versets. Donc disait le prophète alayhi salatu wassalam, il y a dans le Coran une sourate composée de 30 versets. Elle a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Cette sourate Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'a recommandé avant de dormir, de la lire, de la réciter chaque nuit, ou de l'écouter, tout simplement. Chaque nuit avant de dormir, d'écouter Sourate Al-Mulk. Cette sourate ne permet par la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal d'échapper à cette épreuve. كذلك من أسباب النجاة الأعمال الصالحة الخالصة فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين حينما يوضع الرجل في قبره الرجل أو المرأة وينصرف عنه أهله وأحباؤه من شيعوه ينصرفون ويدبرون عنه ويتركونه وحده يقول عليه الصلاة والسلام فإن كان مؤمنا اسمع أخي الكريم فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه يأتيه الملكان من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ليس من جهتي مدخل انصرف ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يأتي من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل هكذا أعماله الصالحة تدافع عنه صلواتك صيامك زكاتك أفعالك التي قمت بها في دنياك تأتي تدافع عنك وأنت في قبرك فيشفع الله عز وجل لك أو يجعل هذه الأعمال الصالحة تشفع لك بين يديه جل وعلا فتحفظ في قبرك أسأل الله أن نكون منهم. Parmi les moyens qui nous permettent d'éviter cette épreuve, c'est l'ensemble de nos actes d'adoration. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, nous rappelle quand le défunt il est enterré, il entend les pas de sa famille qui sont en train de le délaisser, de le quitter. Ceux qui l'ont accompagné pour l'enterrer se séparent, s'éloignent de lui. Il entend leurs pas. Et il dit, alayhi salatu wassalam, s'il s'agit d'un croyant, la prière se mettra au niveau de sa tête, le jeûne, le siyam, sur son côté droit, al-zakat, sur son côté gauche, et la sadaqa, al-amr bil-ma'ruf, le fait d'ordonner le bien, la bienfaisance et l'ensemble des autres actes se mettent au niveau de son pied. Les anges s'adressent à lui, au niveau de sa tête. La prière les repousse, leur dit, vous n'avez pas accès de ce côté-là. Laissez-le. Il a une protection. Ils se mettent de son côté droit. Le siyam leur dit, vous n'avez pas accès de ce côté-là. Ils se mettent du côté de gauche. La zakat leur dit, il n'y a pas d'accès. Ils se mettent du côté de ses pieds. Et la sadaqa, avec les autres actes de bienfaisance, leur disent, il n'y a pas d'accès. Ce sont l'ensemble de tes actes d'adoration qui te permettent ce jour-là, dans ta tombe, de ne pas subir cette épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla. De même, mes chers frères et mes chères sœurs, min asbab an-najat an yamut al-insan yawm al-jum'ah aw laylataha. Idha mat al-insan yawm al-jum'ah aw mat laylat al-jum'ah ala asas an yakuna 'abdan salihan lillah 'azza wa jalla. على أساس أن يموت في طاعة الله جل وعلا، على أساس أن يموت موحدا لله جل وعلا، لأن قد يستشكل ذلك عن كثير من الناس، فيرون أن فلانا مات يوم الجمعة، وقد كان سكيا، وقد كان يتعاطى المحرمات، وقد كان يتعاطى الكبائر، فيستشكل ذلك عندهم. نقول هذا خصه الله عز وجل لأهل الإيمان لأهل التقوى من كان من المتقين ومات يوم جمعة أو مات ليلة الجمعة فهؤلاء من قبل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم عذاب القبر لا يعذبون في قبورهم ولا يؤتون في قبوره قال عليه الصلاة والسلام من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء أي يعتبر شهيدا عند الله عز وجل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر ويأتي يوم القيامة عليه طابع الشهداء فأسأل الله لي ولكم التوفيق. Aussi parmi les moyens qui ne permettent d'éviter cette épreuve dans sa tombe, c'est de mourir la veille de l'Jumu'ah ou le jour de l'Jumu'ah, la nuit de l'Jumu'ah ou le jour de l'Jumu'ah. Il faut bien sûr comprendre à travers cela que cela concerne les croyants, ceux qui pratiquent la religion d'Allah Azza wa Jal, ceux qui meurent dans la voie de la droiture, et pas l'inverse. Cela, le prophète alayhi salatu salam leur a annoncé cette nouvelle, que celui qui meurt la veille de l'Jumu'ah ou le jour de l'Jumu'ah sera protégé du châtiment de la tombe, et il viendra le jour de la résurrection auprès d'Allah Azza wa Jal, sur lui le tampon des martyrs. Il est considéré comme martyr auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc les moyens sont nombreux. A nous, bi'idnillah Azza wa Jalla, d'en profiter pour bénéficier de cette protection de la part d'Allah Azza wa Jalla. As'alullah al-Ali al-Qadir li wa lakum al-tawfiq wa an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fi yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، أيضا من أسباب النجاة أن يحاسب العبد نفسه في الدنيا وأن يجدد توبته قبل النوم دائما وأبدا كما كان يفعل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يحاسب نفسه ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه وهو من هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهكذا كان سادة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم غدا يوم القيامة. كان حالهم هكذا، يجددون التوبة لله جل وعلا ويحاسبون أنفسهم صباح مساء. فمن حاسب نفسه في دنياه أجره الله عز وجل وجاوز عنه العذاب، أي عذاب القبر. نعم يا chers frères et mes chers sœurs، parmi les moyens qui nous permettent d'éviter cette épreuve le jour de la tombe، c'est que chacun d'entre nous، barakallahu fikum، tazahamou les frères qui sont sur la tombe، serrez-vous barakallahu fikum، serrez-vous barakallahu fikum، avancez barakallahu fikum. Et parmi les moyens qui nous permettent d'éviter cette épreuve، c'est que chacun d'entre nous il est censé faire son propre jugement et renouveler sa taouba chaque nuit avant de dormir. Faire son examen, le meilleur des hommes, à savoir notre prophète alayhi salatu wasalam, et qu'Allah azza wa jalla a pardonné les péchés dans le passé et dans le futur, ne cessez de le faire. Ne cessez de demander pardon à Allah azza wa jalla. Ne cessez de se repentir. Et c'était aussi le cas des meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, à savoir les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ils prenaient le temps de faire leur propre jugement. Ils prenaient le temps de demander pardon à Allah azza wa jalla, de renouveler la tawbah. Et la personne, avant de dormir, il est censé se repentir, demander à Allah azza wa jalla pardon. On ne sait jamais. Il se peut qu'il part. Au moins donc, il a renouvelé sa taouba et il meurt en faisant la taouba auprès d'Allah azza wa jalla. Donc l'un des moyens qui nous permet d'échapper à cette épreuve, c'est muhasabat al-nafs, de prendre le temps de faire son propre jugement. Aussi parmi donc les moyens, الدعاء للميت والاستغفار والصدق عنه ووفاء ديونه وقضاء ما قصر فيه فإنه له نفع عند الله عز وجل. الميت إذا مات ينبغي أن تدعو له وأن تستغفر الله عز وجل وأن تتصدق عنه وأن تفي بديونه وأن تقضي حوائجه فإن فعلت ذلك كان له نفع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان يدعو صحابته رضي الله عنهم أن يستغفروا لصاحبهم وأن يسألوا له الثبات. وكان مما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت نفسها، ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذه المرأة التي ماتت ولم توصي، يأتي ابنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أمي ماتت وأظنها لو تكلمت وأوصت لأمرتني بالصدقة، أفأتصدق عنها؟ قال نعم ولها أجر إن تصدقت عنها. Parmi aussi ces moyens, c'est de faire les du'as pour le mort, de lui demander pardon, mais aussi de faire des sadaqat pour lui, d'honorer ses dettes. Notre prophète alayhi salatu wasalam, comme il s'est rapporté de lui dans plusieurs hadiths, quand il terminait d'enterrer un de ses compagnons, il disait aux autres, invoquez Allah Azza wa Jal pour votre frère et demandez à Allah Azza wa Jal qu'il raffermisse son cœur, car il est en train d'être interrogé. De même, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam en lui disant, Au prophète, ma mère est décédée. Et il n'a pas laissé un sermon. Que dois-je faire? Et je pense s'il m'aurait demandé quelque chose, il aurait demandé à ce que je donne des sadaqat en sa faveur. Et le prophète, alayhi salatu salam, lui dit, fais-le et tu auras des récompenses. D'où l'intérêt à faire aussi les sadaqat sur les morts. أسأل الله العلي القدير ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحد من الإخوة يسألكم الدعاء لأم يعني زوجته قد توفت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يكرمها جل وعلا من فضله وكرمه وجوده وأن يجعل ابنتها من البارات بأمها بعد موتها ومن المحسنات لأمها بعد موتها وأن يسدد خطاها وأن يرشدها إلى دينه سبحانه وتعالى وأن يوفقها لما تحبه وترضاه. فما أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا وتفرقنا منه تفرقا مشكورا معصوما وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. Aussi je vous rappelle mes chers frères que dimanche il y aura un dars entre le Maghrib et l'Isha. Le thème de ce dars c'est كيف يذهب الإنسان عن نفسه الهم والحزن والغم. Comment donc évacuer, donc à travers bien sûr donc la sunna de notre prophète, alayhi salatu salam, comment repousser de nous la tristesse, l'angoisse. Donc ce sont des mots qui reviennent donc souvent dans, auprès de chacun d'entre nous, certainement dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu salam, on a les remèdes. Mais malheureusement, on ne sait pas donc utiliser ces remèdes. Inch'Allah, on abordera le sujet donc ce dimanche entre la prière du Maghrib et la prière de l'Aïcha. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.